اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في أصول التحمل والأداء يبقى لنا القليل ننهي إن شاء الله، على أساس في اللقاء القادم نأخذ كتابين آخرين إن شاء الله. آداب الشيخ والطالب، أشرف العلوم على الإطلاق علم الحديث، لأنه صلة بين المحدث ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه ذريعة لنفي الدغل عما ينسب إليه، الدغل يعني الخبث، ها؟ ولأنه محتاج إليه في كل علوم الشريعة، فقهها وكلامها وتفسيرها. الفقيه محتاج الحديث، والمفسر محتاج الإيه؟ الحديث، والمتكلم في مسائل العقيدة أيضا محتاج إلى الإيه؟ إلى الحديث. ولذلك كله كان على المحدث أن يخلص فيه النية لله تعالى، ده أول حاجة، ويطهر قلبه من أعراض الدنيا وعلائقها، فلا يطلب الأجر عليه إلا من الله تعالى. فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي، مجرد يبقى إيه يتصدى للرواية يعني، أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته، فقد خسر. وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز. طبعا يعني لو لم يكن في علم الحديث من فضيلة سوى أنه وسيلة إلى كثرة الصلاة على رسول الله فكفى بها فضيلة. وينبغي لطالب الحديث أن يتخلق بالأخلاق الحسان ليتناسب فعله مع ما يطلبه، إذ الحديث باعث إليها وحاث عليها، وأولى بالمحدث أن يكون هو كذلك أيضا. ما يختص به المحدث من الأداب، احنا بنقول أداب الشيخ والطالب، يبقى في أداب مشتركة اللي احنا ذكرناها أولا هذه، وهناك أداب تختص بالشيخ وأداب تختص بالطالب. هنا بنتكلم عن الشيخ. ما يختص به المحدث من الآداب، على المحدث أن يشتد حرصه على نشر الحديث وتبليغه، وأن يعقد مجلسا للتحديث، وذلك في أي سن كان، فإن كثيرا من السلف تصدوا لذلك في حداثة سنهم ولم ينكر عليهم ذلك. طبعا عندما يكون متأهلا، يعني مش مجرد أن يكون صغير السن زي الجن لك يا واد يا جن يا صغير السن، لا مش قصة كده، يعني مش مرتبطة بالسن، بالتأهل، أن يكون عنده المعرفة والإدراك الذي يؤهله أنه يتصدر. وإذا التمس منه ملتمس أن يحدثه حديثا ما، وهو يعلم أن حديثه موجود عند غيره بإسناد أعلى من إسناده أو طريق أرجح من طريقه، فينبغي عليه أن يرشد هذا الملتمس للذي عنده الأرجح أو الأعلى، سواء أكان في بلده أو غير بلده، ثم يحث هذا الطالب على طلبه منه. يعني هذا من باب النصيحة في العلم. بعض الناس يعني يحب أن يجلس له الناس، ولا يحب أن يجلس الناس لغيره، هذا يتنافى مع الإخلاص. أنت تريد الخير للناس، فإن كان عندك الخير فأهلا وسهلا قدمه للناس، فإن كنت تعلم أن الخير الذي عند غيرك من العلم أفضل مما عندك فدل الناس على هذا الخير، هذا من باب النصيحة، مش كده ولا إيه؟ مش زي واحد عندنا في مصر يعني تناول كل الشيوخ الذين على الساحة، فقال له بعض تلامذته: يا شيخ أنت تكلمت في كل من على الساحة، فأذكر لنا من نسمع منهم. طيب خلاص احنا مصدقينك، اللي انت بتتكلم فيه دول مش هنسمع منهم، عايزين اذكر لنا من نسمع منهم. فقال اذا كان موسى عليه السلام قال لا املك الا نفسي واخي فانا لا املك الا نفسي، يعني ما فيش غيري، هل هذا اخلاص؟ نعوذ بالله. والارجح عند محقق المحدثين انه يجوز للمحدث ان يحدث بما عنده مع وجود من هو اولى منه بالتحديث بسبب علمه او سنه او علو اسناده او نحو ذلك. يعني الافضل ان تدل الطالب على ان يسمع ممن هو افضل منك واعلم منك، صحيح؟ لكن لو انك حدثته ايضا مع ارشادك له ان يسمع من الاخر جائز. الم يفتي الصحابه في زمان النبي؟ الم يفتي التابعون في زمان الصحابه؟ مع انهم يعلمون ان الصحابه افضل منهم واعلم منهم، مفهوم؟ متى خاف المحدث ان يخلط في حديثه او يخلط في حديثه بان يروي ما ليس من روايته لكبر سن او ضعف فانه ينبغي له ان يكف عن التحديث. لما يشعر المحدث بعد ما سنه يكبر انه صار ينسى وصار اتقانه يقل، من باب النصيحه الا تستمر على التحديث، توقف. وكان كثير من الأئمة يفعلون هذا. ذكرت لكم قصة عبد الله بن داود الخريبي لما جاءه بعد أن توقف عن التحديث، جاءه طالب يريد أن يسمع منه الحديث، فقال يا بني إني لا أحدث، فألح عليه فقال يا بني اذهب فاحفظ القرآن. قال حفظته وجودته، فسأله سؤالا في القرآن فأجاد. قال اذهب فتعلم قراءات القرآن، حروف القرآن. قال قد تعلمتها وأتقنتها. فسأله سؤالا فأجاب. قال اذهب فتعلم اللغة. قال قد تعلمت النحو والصرف والبلاغ وكل شيء. فسأله سؤالا فأجاب. قال اذهب فتعلم المواريث. قال قد تعلمتها وأتقنتها. فسأله سؤالا فأجاب. متعب أول الطالب ده. فقال له يا بني إن كنت محدثا أحدا لحدثتك، اذهب. يعني برضك مش هيحدثه. والمعتبر حصول الخوف من غير تقييد بسن معين، وبعض العلماء قد ضبط ذلك بسن 80، وهو مبني على أن من بلغ هذا السن أصابه الضعف وخشي منه التخليط، ولكنه غير مضطرد في سائر الناس. فكم رأينا في هذا السن من هو ثابت العقل حاضر الذهن جيد القريح، وكم رأينا من أناس ضعف تفكيرهم وغابت عقولهم في سن مبكرة قبل هذا السن، مش كده ولا إيه؟ أن يحدث من جاء طالبا حديثه من غير أن يبحث عن صدق نيته وإخلاصه في طلبه، فإن بركة الحديث ستدفعه يوما إلى الإخلاص فيه لوجهه تعالى. يعني واحد جالك يطلب الحديث تقول له أنت عايز تتعلم الحديث علشان تروح تحدث، علشان تترأس أهل بلدك أو نحو ذلك، لا، لا تشغل نفسك بهذا. جزاك الله خير، جاءك يطلب الحديث أعطيه الحديث. بعض الشباب في بدايات الطلب يكون النية عندهم غير خالصة غير صافية، هو يريد العلم لله وبرضك يريد أيضا إيه شهوة العلم. العلم له شهوة، مش كده ولا إيه؟ لأنه يجعلك تعرف ما لا يعرفه غيرك، صح؟ ويرفعك بين الناس ويجعلك مقدما بين الناس. لكن عندما يتوسع الطالب في العلم ويعرف أن هذا العلم لا سبيل له إلا الإخلاص، لأن لو الإنسان عايز مناصب الدنيا ممكن يحصل عليها من غير العلم، مش كده ولا إيه؟ فما دمت طلبت العلم اللي هو أصعب الأشياء فاطلبه لله حتى تنتفع به في الدنيا قبل الآخرة. أما إذا طلبته لغير الله لن تنال به لا دنيا ولا آخرة، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولقد روي عن كثير من أكابر العلماء بألفاظ متفاوتة والمعنى واحد قولهم طلبنا العلم لغير الله فأبى علينا العلم أن يكون إلا لله. واضح؟ يستحب له لقراءة الحديث الغسل. الأدب مع الحديث نفسي، يعني الواحد لما يجي يعقد درسا في علم الحديث أو في السنة أو حتى في القرآن كل ما له تعلق بالشريعة ينبغي عليه أن يتهيأ، كما يقول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكذلك أيضا عندما تذهب إلى مجلس العلم، مجلس التحديث، البس أحسن ثيابك، توضأ وضوءك للصلاة، وهكذا. والإمام مالك كان يضع العطر، إنه مقبل على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يستحب له لقراءة الحديث الغسل والتزين باستعمال الطيب في بدنه وثوبه، والاستياك والتبخر وتسريح شعر رأسه ولحيته، ولبس الثياب البيض والعمامة. ثم يجلس المحدث في وسط المجلس مع الكمال والأدب والهيبة والخشوع، ويتمكن في مجلسه ولا يقوم لأحد كائنا من كان، لأنه يحمل في صدره حديث رسول الله، فكيف يقوم لغيره؟ فيكون هذا إيه؟ إذلالا للحديث. والعلم إذا لم تعزه لا يعزك. إذا أذللت العلم أذلك العلم. فربنا يرزقنا الإخلاص. وإذا رفع أحد الطلاب صوته على الحديث في مجلسه انتهره وزجره، وتركه حتى يخرج ويترك المجلس، يعني لا ترفع صوتك على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث قائما ولا مضاجعا أو في أثناء الطريق أو وهو على حال تسوء معها أخلاقه كالجوع والشبع الشديدين. وإذا أراد أن يبدأ التحديث أمر قارئا حسن الصوت بقراءة بعض آي للقرآن، ودعا بالتوفيق والإعانة والعصمة، ثم سمى الله تعالى وحمده، وصلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل القبلة وأقبل على طلابه جميعا. ومن المحدثين من كان يجلس مستدبر القبلة وطلابه أمامه مستقبلوها كحال الخطبة في الجمعة ونحوها. يعني الأمران جائزين. فإذا شرع في قراءة الحديث رتله وتأنى في قراءته، ولم يسردها سردا فيمنع السامع من فهم بعضه. ويسن له أن يعقد مجلسا في كل أسبوع لإملاء الحديث لمن يكتبه، اقتداء بالصحابة والتابعين وغيرهم. وعلى المحدث أن يروي في إملائه عن شيوخ معدلين، لا يروي عن الضعفاء ولا يروي عن غيرهم كالكذبة والفساق والمبتدعة. وأن يتجنب التدليس إهاما لعلو ما ليس بعال أو كثرة الشيوخ ونحو ذلك مما ينبغي ألا يوصف به المحدث. وينبغي له أن يروي في المجلس عن كل شيخ حديثا واحدا، ويقدم أرجحهم بعلو سند أو نحوه، ويحرر ما يمليه ويتحرر المستفاد منه. وينبغي أن يختار أحاديث صحيحة وحسنة، وإن كانت فيها بعض الضعف فلا تكون منكرة أو باطلة أو موضوعة. ويختار أعلى الأحاديث إسنادا وأقصرها متونا، فإن ذلك أسرع في الحفظ. وينبغي له أن يبين ما في الحديث من علوم إسنادية كانت أو متنية، كعلو الإسناد وصحته وحسنه، ثم يضبط مشكل أسمائه وألفاظه ويوضح ما غمض من معانيه، وإن كان معللا أو ضعيفا أبان علته وسبب ضعفه. وينبغي له أن يحدث بأحاديث الزهد والأدب ومكارم الأخلاق للتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم في ذلك، وكذلك بأحاديث الفقه والأحكام التي يحتاجها الطالب في عمله على وفق السنة، وكذلك بأحاديث العقائد والتوحيد لتصحيح الاعتقاد والوقوف على أدلة مذاهب السلف فيه من الأحاديث. فكل ذلك أولى من غيره في الإملاء باتفاق عامة المحدثين. وينبغي أن يجتنب المشكل الذي لا تحتمله عقول العوام ولا يفهمونه، كأحاديث الرخص والمخاصمات بين الصحابة، فإنهم لا يعرفون أوجه هذه الأحاديث. لكن مع ذلك إن حدث في المجلس بشيء من ذلك فينبغي ألا يخلي المقام من بيان وجه الحديث والإجابة عما يمكن أن يستشكل بالطرق العلمية المعروفة، وإنما يتيسر للملم ما تقرر إثباتا ونفيا حيث لم يتقيد بكتاب مخصوص. أما مع التقييد كمن عقد مجلس الإملاء لقراءة كتاب معين أو لتخريج أحاديثه ونحو ذلك، فإنه الحالة هذه تابع لأصله لا يخرج عنه، مع كونه لا ينهض له إلا من قويت في العلم براعته واتسعت روايته، وبالله التوفيق. والأفضل للشيخ المملي أن يختم مجلس إملائه بإنشاد الشعر المناسب لما هو بصدده، ويذكر النوادر والحكايات والحكم والنكات الدقيقة. وقد كان ذلك كله عادة أئمة هذا الشأن. وإذا كان مريد الإملاء قاصرا عن تخريج ما يمليه، وهناك متقن حافظ عارف بالتخريج، فإن المتقن يخرجه للقاصر إعانة له على قصده. وكذا إذا كان مريد الإملاء حافظا عارفا بالتخريج ولكنه مشتغل بغير ذلك من المهمات كالإفتاء والتصنيف، فعلى حافظ آخر أن يعينه في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها، وقد فعله جماعة من الحفاظ. ثم إذا فرغ المملي من إملائه قابله لإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه. وقد تقدم أن المقابلة بعد الكتابة واجبة، والمقابلة هنا مثلها واجبة إذ لا فرق. ولا بأس بأن يتخذ المحدث مستمليا محصلا متيقظا لا بليدا يبلغ عنه، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكابر العلماء. روى أبو داود وغيره عن رافع بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يترجم عنه، يعني يبلغ عنه. واضح؟ يبقى دليل على أنها سنة. وفي الصحيح عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، يعني ابن عباس يقول وهو يبلغ الناس ما قاله ابن عباس. فإذا كان المستملي الواحد لا يكفي لإبلاغ الحاضرين كلام المحدث لكثرتهم، زاد من المستملين بقدر الحاجة. وعلى المستملي أن يستنصت الحاضرين قبل الافتتاح لكي يفهموا كلام الشيخ، ثم يسمي الله تعالى ويحمده جل شأنه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول الشيخ: من قلت من الشيوخ؟ أو يقول: ما قلت من الأحاديث؟ ويدعو الشيخ بنحو قوله: رحمك الله. فإذا أتم المستملي ذلك شرع الشيخ في رواية ما لديه من الأحاديث، فيقول: حدثنا فلان عن فلان، حتى ينتهي من الإسناد. وينبغي لشيخ أن يترجم شيوخه ويذكر مناقبهم على وجه التعظيم والإجلال، كما كان عطاء يقول: حدثني البحر ابن عباس، يلقبه تفخيما. وكما كان مسروق يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة، يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وليكن معتدلا في ترجمة شيوخه، وليحذر من التجاوز إلى ما لا يستحقه الشيخ، كأن يصفه بالحفظ وهو غير حافظ، لما يترتب على ذلك من الضرر. ما يختص به الطالب من الآداب، حاجات هذه أوصاف خاصة بالإيه؟ بالطالب اللي احنا يعني كلنا يعني كده. عايز حاجة؟ الشيخ خلص. ها؟ ماذا تقول؟ ها؟ عطاء ابن أبي رباح. ما يختص به الطالب من الآداب: واحد، أن يفرغ جهده في التحصيل من أهل مصره أعلاهم رتبة في العلم والشهرة والدين والإسناد وغير ذلك. ثم الذي يليه: فإذا انتهى من التحصيل على أهل مصره رحل إلى البلاد الأخرى، فإن الرحلة عادة الحفاظ المبرزين. ولا ينبغي له أن يتساهل في تحمل الحديث بالإخلال بشرط من شروط التحمل التي سبق بيانها. وأول شيء عليه إذا روى أحاديث في الفضائل أن يعمل بما يرويه، فإن زكاة الحديث العمل به. أن يرشد غيره من طلبة الحديث إلى الشيوخ الثقات ليبادروا إلى السماع منه كما سمع هو منهم، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهو من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الحديث. ولا يكون ممن يظنون على إخوانهم بذلك فيحرمون بركة ما تحملوا من العلم. أن يعظم شيخه وينظر إليه بعين الإكبار والإجلال ويعتقد فيهم شيوخه، يعني وينظر إليهم بعين الإكبار والإجلال ويعتقد فيهم الكمال، وألا يثاقل عليه أو يضجره. أن يكتب لكل من أمكنه أن يكتب عنه عاليا كان أو نازلا، قاصدا بذلك الاستبصار لا كثرة الشيوخ ولا الافتخار بها. ولا ينبغي له أن يقعد عن طلب العلم لحياء أو كبر أو كبر، آسف. وإذا أفاده أحد الشيوخ علما لم يتأخر عن كتابته، بل يكتبه عنه حتى إذا أراد أن يرويه نظر فيه وتأمله وبحث عنه. كان بعض العلماء يقول: إذا كتبت فقامش، وإذا رويت ففتش، يعني عند تحصيل العلم خذ كل شيء. ثم بعد ذلك انظر وانتقي من هذا الأصح فالأصح ولا تروي إلا الصحيح. ما ينبغي تقديم سماعه من كتب الحديث، وعلى طالب الحديث أن يقدم في سماعه وضبطه وتفهمه صحيحي الإمامين الجليلين البخاري ومسلم، ثم يجعل من بعدهما كتب السنن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، ولا سيما كتاب السنن الكبرى وكتاب المعرفة للبيهقي، ثم من بعد ذلك المسانيد كمسند الإمام أحمد بن حنبل والجوامع كموطأ الإمام مالك ابن أنس. ومما لا غنى لطالب الحديث عنه كتب العلل وكتب أسماء الرواة وكتب الجرح والتعديل وكتب غريب الحديث. ما ينبغي لطالب الأثر من حفظه وتفهمه وإتقانه والمذاكرة به، وينبغي لطالب الأثر أن يحفظه ويتفهمه وأن يتقن ذلك إتقانا، وأن يذاكر أهل العلم بما حفظ وأن يباحث فيه أهل المعرفة، فإن ذلك خليق أن يثبت معه حفظه ويقوى به إدراكه وفهمه. ما يتمهر به الطالب في فن الحديث وهو التصنيف فيه، ثم إذا أصبح الطالب أهلا وتمت فيه ملكة هذا العلم ورسخت فيه قدمه، فقد استحسن له العلماء من أهل الدراية به أن يصنف في ذلك، فإن التصنيف يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع. وقد قال الإمام النووي: بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم ودقائقها. بطبيعة الحال مهما تعلمت وحفظت وذكرت، عندما تمسك القلم وتبحث وتفتش في الكتب وبطون الكتب تجد أشياء ما كانت تخطر لك على بال. واسأل مجرب. أحسن مراتب التصنيف، وأحسن مراتب التصنيف أن يجمع في كل حديث أو باب طرقه. وقد صنف يعقوب بن شيبة مستده معلل النور المتمة. وينبغي للمؤلف أن يعتني بكتابه ولا يخرجه للناس قبل تهذيبه وتحريره ومعاودته بالنظر. وصفة تصنيفه إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علته الضعيف. أو على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. أو على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته وبجميع ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. ما ينبغي للطالب من تفهم ما يرويه؟ وينبغي لطالب الحديث أن يعلم حق العلم أن من كان همه سماع الحديث أو كتابته مع قصور عن فهم ومعرفته فهو كالحمار يحمل أسفاره، وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار. يعني الحمار يكون يحمل على ظهره الكتب وهو لا يدري ما فيها، مش كده ولا ايه؟ كاليهود وصفهم الله بانهم عندهم التوراة فعندهم الكتب لكنهم لم يعملوا بها ولم يلتزموا بها فيها، فهم كالحمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. فعليه أن يعرف ضعف الحديث وصحته ومعاني ألفاظه وفقهه ونحوه، يعني من النحو اللغة يعني، ويعرف ما فيه من مشكل، ويعرف مع ذلك كله أسماء رجال وكناهم وألقابهم وأنسابهم، ويعرف ما اشتمل عليه الحديث من العلم كمجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعام وغير ذلك مما يطول ذكره. إتمام الكتاب في السماع واجتناب الانتخاب. وينبغي للطالب أن يتمم سماع الكتاب أو الجزء وكتابته ولا ينتخب بعضه ويترك بعضه، فإن كان ولا بد من الانتخاب لكون شيخ مكثرا في الرواية أو الطالب غريبا لا يستطيع طول الإقامة، فعلى الطالب حينئذ أن ينتخب عاليه وما تكرر من رواياته ومن فرد بروايته بحيث لا يجده عند غيره. ثم إن كان أهلا للانتخاب بنفسه فعل، وإن لم يكن أهلا استعان بمن تأهل لذلك. وقد جرت العادة أنهم يرسمون علامة في أصل الشيخ على ما ينتخبوه لأجل سهولة المقابلة بين الأصل وذلك المنتخب منه، أو لأنه يحتمل ضياع هذا المنتخب فيسهل الرجوع إليه في الأصل، أو لإمساك الشيخ أصله لإمساك الشيخ أصله بيده أو للتحديث منه ما لا يسع المحدث محدث جهله. ومن كان همه سماع الحديث أو كتابته مع قصوره عن فهمه ومعرفته فهو كالحمار إلى آخر قلنا ده. ومن المهم معرفة بلدان الرواة وأوطانهم وشيوخهم وتلامذتهم وطبقتهم، فإن له فوائد جليلة مبينة في مواضيع من هذا النظر. ومن المهم أيضا معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، ومعرفة مناهج المحدثين في ذلك ما هو مبين في صفة من تقبل روايته ومن ترد. ومن المهم أيضا معرفة مقاصد العلماء من مؤلفاتهم في الأحاديث والرجال، فإن لكل مصنف في مصنفه مقصدا وغاية، وكذلك معرفة شرائط في تلك في هذه الكتب ومناهجهم حتى يمكن لك الاستفادة الكاملة من هذه المصنفات. ومن المهم أيضا معرفة أصول كل إمام واصطلاحاته في كلامه في الرجال تعديلا وتجريحا أو في الأحاديث تصحيحا وتعليلا، فإن مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وكذلك معرفة من عرف بالتساهل ومن عرف بالتشدد في هذه الأبواب، ومن كان منهم معروفا بالاعتدال فبدون معرفة مناهجهم في ذلك يقع الطالب كثيرا في الحيرة والتخبط وتكثر شكواه. ومن المهم على الطالب العناية التامة بأصول هذا العلم وقواعده ومصطلحات أهله، وأن يتقن معرفة ذلك غاية الإتقان، وذلك يكون بمطالعة كتب علوم الحديث على اختلاف أنواعها وأحجامها. وأنصح طالب العلم باختيار متن جامع في أصول الحديث وأن يضمه إلى محفوظاته، فإن حفظ المتون العلمية أفضل معين على تحصيل العلم وإتقانه وضبطه، وكما قيل من حفظ المتون حاز الفنون. ولا ينبغي للطالب أن يكتفي بمعرفة ذلك في الكتب التي صنفها العلماء المتأخرون أو في المختصرات وإن كانت لا يستغنى عنها، بل ينبغي أن يتتبع ذلك عند أهل العلم المتقدمين في كلامهم في الرواة والروايات وممارسة ذلك مدة طويلة حتى يكتسب الملكة التي تعينه على محاكاتهم. وكذلك ينبغي عليه العناية بالأشباه والنظائر، والمراد بها المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم لأمور خفية أدرك العلماء بدقة أنظارهم، كاختلاف حكم عن وأن في بعض صورهما ونحو ذلك. والله أعلى وأعلم وعز وأكرم. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ في كتاب ضوابط تحقيق الأحاديث إن شاء الله تعالى، وعندنا الموقظة لم نكملها، وأيضا الرسالة المستطرفة سنقرأ منها إن شاء الله. الأسبوع القادم إن شاء الله استعدوا جميعا، هناك امتحان ماشي يا شباب، والامتحانات دي بتخليك إيه دائما وأبدا نشيط كده، وتذكرك بعض المعلومات التي ربما تنساها في إذا لم تراجعها مرة ومرة ومرة. والله أعلى وأعلم وأعزم. في أسئلة؟ حد عنده سؤال محيره؟ ولا أنتوا عندكم مبدأ السؤال لغير الله مذلة؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.